أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. آية مباركة نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، آية مباركة من سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها نزلت بعد غزوة حنين أو بعد غزوة حنين وغزوة تبوك أيضا، وكان بعض المسلمين قد رأى أنه جاهد كثيرا وأنفق كثيرا، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وفيها معاتبة وفيها درس للأولين وللآخرين. من ظن أنه به كان نصرة الدين، من تصور أنه به أو بماله كانت نصرة محمد صلى الله عليه وسلم فلا، فإن الله تبارك وتعالى نصر دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم بكم أو بغيركم أو بدونكم أو بدون غيركم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لم تقوموا بنصرته فإن الله ناصره. وقد نصره إذ خرج وصاحبه إذ هما في الغار، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. قال أهل العلم: أسند الخروج إليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج سرا، ولكن أسند إليه الخروج لأنهم تسببوا في ذلك لما تآمر زعماء المشركين، اجتمعوا في باب الندوة ليبحثوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأتى كل واحد منهم برأي، منهم من قال: أرى أن تحبسوه في مكان لا يرى أحدا ولا يرى لا يلتقي بأحد من الناس. قالوا: هيا هذا ليس برأي سليم. إن فعلنا ذلك ثار علينا دم أشد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أو الكافرين يثورون لأجله بسبب الحمية. فقال الآخر: أرى أن تخرجوه من مكة وتستريحوا منه. ناقشوا هذا الأمر فقالوا: هذا أيضا أمر غير سديد، لأنه إن أخرجناه من مكة سرعان ما يكون جماعة ويحاربنا بهم. حتى تكلم أشقاهم بعد صمت، وهو عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل، قال: عندي رأي لا أراكم تصلون إليه، لا يصل إليه عقل واحد منكم أبدا. قالوا: تكلم يا أبا الحكم. قال: أرى أن تجمعوا من كل قبيلة رجلا ويحمل كل رجل سلاحا ويقومون جميعا بضرب فتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا إلا بالدية. من الذي قتل؟ فلان ولا فلان ولا فلان؟ جميع القبائل تشترك في القتل، هتفوا جميعا مؤيدين. وخرجوا من هذا الاجتماع مجمعين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت الهجرة من مكة إلى المدينة. خرج وخرج سرا ودبر الأمر وعد العدة وتوكل على الله تبارك وتعالى قبل الأخذ بالأسباب ومع الأخذ بالأسباب وبعد الأخذ بالأسباب. إذ أخرجه الذين كفروا أي تسببوا في خروجه. ويذكر الله تبارك وتعالى نصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم وليس معه جيش، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، لا من الأغنياء ولا من الفقراء، لا من الكبار ولا من الصغار، لا من الضعفاء ولا من الأقوياء. ثاني اثنين إذ هما في الغار، الغار مكان اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن تتم رحلة الهجرة بهذه الطريقة الشاقة لتظهر فيها نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. كان الأمر يسير، كان الإسراء من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل. المسافة من مكة للمدينة أقصر من المسافة من مكة إلى بيت المقدس، مكان رحلة مباركة في جزء من الليل، رحلة شاقة استغرقت نحو أسبوعين، وحدث فيها ما حدث من المخاطر. المشركون وصلوا إلى الغار ونظروا إلى الغار، واشتد قلق الصديق رضي الله تعالى عنه، اشتد قلقه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونظر فإذا أقدام المشركين. وكما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ونحن في الغار، يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه رآنا فقال: كان المشركون على البر، وبعد ذلك يبحث سراقة بن مالك ويصل إليهما، وكان ما كان من أمر سراقة، كلما اقترب بفرسه ساخت قوائم الفرس في الأرض، قالت الفرس فرس معد لمهمة مغرية سيحصل على جائزة مالية كبيرة، ولكن كلما اقترب قوائم الفرس تغير في الأرض ويتوقف كالمجنون وينادي فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فرسه، ولكنه يعود لأنه رغم هذه الآيات أصروا على العناد. نسأل الله السلامة والعافية. أن سراقة رأى من الآيات ما يكفي إيمان أمة، اللي رأى سراقة يكفي إيمان العالم بأسره، يكفي إيمان الجمادات. رأى أيضا في نفسه لما عاد واعتبره أبو جهل، أبو جهل تصل إلى محمد ومن معه وتطلبهم، تراهم وتقف معهم وتكتبهم، وكان يعير سراقة، ولكن ما رآه سراقة لم يره أبو جهل أو غيره، فرد سراقة على أبي جهل قال: أبا حكم لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ عجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ يقول سراقة لأبي جهل: لو رأيت ما أرى أبا حكم لو كنت شاهدا، لو رأيت منظر جواد، الجواد والفرس، لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، رجلين الفرس تغيب في الأرض، تفلس ولا تخرط الفرس. عجبت من هذا الحدث الذي ما وراءه إلا قدرة الله تبارك وتعالى. عجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي ببرهان، فمن ذا يقاوم؟ ورغم ذلك ما آمن سراقة إلا بعد نحو سبع سنين، ما آمن إلا بعد فتح مكة، رغم هذا الإقرار الداخلي، رغم أنه قال لأبي جهل: عجبت ولم تشكك، يعني لو رأيت ما رأيته أنا ما كان عندك شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كان ما كان من هذه المشقة، ولم يكن كما كان في رحلة الإسراء، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، لأن المؤمنين لم يكلفوا بالإسراء وإنما كلفوا بالهجرة، ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة. فحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من المشاق والمخاطر، حتى يشارك المؤمنين المهاجرين ما حدث لهم من المشاق والمخاطر، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، السكينة الهدوء الطمأنينة الشعور بالأمان، سلعة نادرة، من في عالمنا يصل إلى السكينة؟ كيف يصل العبد إلى السكينة؟ يصل العبد إلى السكينة بذكر الله تبارك وتعالى، بالاستسلام لله جل وعلا، باللجوء إلى الله تبارك وتعالى وحده. لا تحصل السكينة بالوصول إلى مصر ولا بتوفير قطر من المال ولا بالحماية ببعض أصحاب السلطان. لا يصل العبد إلى السكينة بكثرة الأحباب ورفقة الأصحاب، وإنما يصل إلى السكينة حين يكون مع الله تبارك وتعالى. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. لله جنود السماوات والأرض، أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بجنود. وصل المشركون إلى الغار ونصر الله تبارك وتعالى نبيه وحفظه بجنود. لا شك أن من جند الله الملائكة، وأن الله تبارك وتعالى نصر نبيه ونصر عباده المؤمنين في مواطن كثيرة بالملائكة. ولا مانع أن يكون هناك أسباب أحدثها الله تبارك وتعالى، مثل نسج العنكبوت أو إنبات شيء من النباتات أو شيء من الطيور تركض على بيضها. فهذا وإن ورد بأحاديث فيها ولكننا لا نصر على إنكارها أو التكذيب بها، يعني هي أمور ليس فيها شيء من العقائد ولا من الأحكام. وردت بأحاديث فيها ضعف أن المشركين نظروا فإذا العنكبوت قد نسج على باب الأرض. العنكبوت ده بقاله كم يوم؟ محمد ومن معه بقاله كم يوم؟ لا مش ممكن يكون محمد وصل إلى هنا، أو شيء من النبات يدل على أن باب الغار مغلق في مدة لم يصل إليه أحد. كل هذه أشياء، ولكن أقوى ما في ذلك أن الله تبارك وتعالى حفظ نبيه وحفظ صاحبه وحفظ في مواطن كثيرة عباده المؤمنين بالملائكة المقربين، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. كلمة الذين كفروا عقائدهم مبادئهم. ربما البعض يفكر في عالمنا اليوم يقول هل كلمة الذين كفروا السفلى، يعني ما في دم أرخص من دم المسلم، وما في أمة مفككة مبعثة كأمة المسلمين، وما في أمة طاهرة كأمة الكفر، ومع ذلك ليس هذا المعنى. كلمة الذين كفروا السفلى كانت وما زالت وستظل، لأن الانتصار عقائد ومبادئ، ليس انتصار مال ولا سلاح ولا بلد. لا زال العالم كله يظهر كلمة الله ويعلنها. كيف؟ لا زالت الأبحاث العلمية تقر بعظمة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الأبحاث العلمية في أكثر بلاد الكفر كفرا تظهر إعلاء كلمة الله، يعني تظهر صحة ما جاء في كتاب الله وما جاء في كلام وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع لا يتسع الوقت للكلام فيه، ولكن أنشئت والحمد لله لجان علمية لإثبات إعجاز القرآن الكريم وإعجاز السنة النبوية. أحد المسلمين ذهب إلى طبيب من أشهر أطباء العظام، وأثناء الكلام سأله عن عدد المفاصل في جسم الإنسان، فأخبره هذا الطبيب الشهير على مستوى العالم بأنه بعد بحث طويل وصل إلى أن عدد المفاصل في جسم الإنسان 360 مفصلا. فقال له هذا الرجل المسلم: هذا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأطلعوا على الحديث الذي يوجد في صحيح البخاري ويتناوله المسلمون منذ مئات السنين. فتعجب الطبيب وأذ عنه، كان في غنى عن هذه الأبحاث، ولا زال الأطباء في مستشفيات أمريكا وأوروبا يبحثون ويثبتون ويعلمون تأثير سماع القرآن الكريم على التخلص من كثير من الأمراض، ويعلمون ذلك. بل إن بعض الباحثين غير المسلمين أثبت أن كلمة الله بهذه الأحرف الخمسة لها تأثير عجيب في إصلاح النفس البشرية حين سماعها أو التلفظ بها. حين ينطق الإنسان الله يحدث عنده تغييرات وإصلاحات في قلبه وفي نفسه لا يصل إليها بأي نوع من أنواع الدنيا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، مبادئ خيرة، أنظمة فاسدة تسببت فيما يسمى الأزمة الاقتصادية العالمية. وكلمة الله أصلا وابتداء وانتهاء، وجعل كلمة الذين كفروا إشباه، وجعل كلمة الله هي أصلا لا تحتاج إلى جعل، وكلمة الله أصلا ابتداء وانتهاء هي العليا، والله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن هذه الآية المباركة كانت سببا في إنقاذ الأمة من بداية الفتنة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى المسلمون من دفن جسده الشريف، اجتمعوا لتعيين خليفة يحكم الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ تعدد الآراء. وبعد تعدد الآراء اختلاف الكلمة وشق الصف، فكان ما كان من عبقرية الفاروق رضي الله تعالى عنه، هذا العبقري المحدث رضي الله تعالى عنه، استنتج من هذه الآية المباركة ما حفظ على الأمة وحدتها. بدأ الناس يتكلمون بالخليفة الإمام المهدي تطويع وجود الرسالة منا أمير ومنكم أمير. يعني إيه رأيكم أما نصل إلى حل الوساطة؟ وبدأت مشكلة دي. خليفة من الأمير ولا من المهاجرين ولا من الأنصار؟ طيب يبقى اثنين. خليفة في المهاجرين أو خليفة من الأنصار، أو يبقى خطوة خطوة، مرة كده ومرة كده. فقام الطاغوت رضي الله تعالى عنه فقال: من له بهذه الثلاث؟ ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه في حد في الدنيا غير أبو بكر له واحدة من هذه الثلاث؟ ثاني اثنين، من هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. إذ هما، من هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ صاحبه أبو بكر. فلما تلا عمر الآية واستنتج بعبقريته هذه الأفضلية التي أفرض الله تبارك وتعالى بها الصديق، حتى قال أهل العلم عاتب الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عاتب الله الأمة عدا أبا بكر. كل أمة دخلت في العتاب إلا أبا بكر. أبو بكر كان معاذ فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. عتاب للأمة إلا من الذي خرج من العتاب؟ أبو بكر. فلما قام عمر وقال: من له بهذه الثلاث؟ ومد يده فبايع أبا بكر، فتتابع المسلمون على البيعة وخمدت الفتنة وتأخرت الفتنة حتى ولدت بعد وفاة أو بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى. هذا الاستنتاج الوارد الذي علق عليه بعض المرضى، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، بعض المرضى من الكتاب المصريين علق على هذا المشهد العبقري، قال: إن مصيبتنا بدأت يوم الصفيفة، يعني يوم اجتماع المسلمين لتعيين خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا المريض: إن مصيبتنا بدأت يوم الصفيفة، يوم تآمر أبو بكر وعمر وبعض المهاجرين على ضرب الديمقراطية. ضربت الديمقراطية في قلب هذا المريض بسبب الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. بدأت مصيبته ولا أظنها تنتهي. بدأت مصيبته حين توحد المسلمون واتفقت كلمته: إذا مرض القلب فكيف يعمل العقل؟ نسأل الله السلامة والعافية. قام الفاروق فحسم الأمر وقضى على الفتنة باستنتاجه المبارك من هذه الآية المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن أحسن قولا